بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات سلسلة أحب لغتي. وكنا قد وقفنا في المحاضرة السابقة عند المبني والمعرب. نستكمل عملية البناء. المبني اتفقنا إن آخره يضم يفتح يكسر. ناخد أمثلة لهذا الموضوع. الضم ثابت والفتح ثابت والكسر ثابت. نقول نحن ضمير مبني على الضم، أنت ضمير مبني على الفتح، أنت ضمير مبني على الكسر. هذا مبني على إيه؟ ناس يقولوا مبني على الفتح. غلط. ليه؟ لأن هنتفق من الأول إن في حاجة اسمها حروف العلة. حروف العلة الألف والواو والياء. عندما تجيء حروفا ممدودة، ممدودة يعني أولى وي، يبقى ساكنة على طول. لما أقول هذا اسم إشارة مبني على السكون. الذي اسم موصول مبني على السكون لأنه آخره ياء إيه؟ ممدودة، أو حرف مد أو حرف علة ممدود. يبقى إذن عرفنا إن نقدر بالنطق أعرف المبني مبني على إيه. طب إعرابه هيبقى شكله إيه؟ لو قلت مثلا نحن مجتهدون، كان مكانها بنقول الرجال مجتهدون. الرجال دي كانت مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. طب جت نحن مكانها، هقول عليها ضمير مبني على ايه؟ مبني على الضم، ثابت على الضم. جه مكان مين؟ جه مكان الرجال. الرجال مبتدا مرفوع وعلامه رفع، يعني في محل ايه؟ مبتدا مرفوع، ما ينفعش، في محل رفع مبتدا. دايما المبنيات تغير لك الاعراب شويه، يعني بدل ما اقول في محل مبتدا مرفوع، لا، في محل رفع مبتدا، في محل نصب مفعول به، في محل جر مضاف إليه، في محل جر بحرف الجر. الكلام ده مهم جدا، مهم جدا. زي ما اتفقنا ان النحو بيجيب بعضه، ولذلك هنبدأ ناخد بقى بالتفصيل الضمائر. الضمائر اللي هي أعرف المعارف. أقوى شيء في التعريف هو الضمير. الضمائر ديت بتنقسم إلى قسمين، ركز معايا قوي. ضمير بارز وضمير مستتر، او بمعنى اخر ضمائر بارزه. بارزه يعني قصاد عيني شايفها وبكتبها قصادي، وضمير مستتر مستخبي. نبدا بالمستتر. ايه اللي مستخبي ده؟ المستخبي خمس ضمائر: انا وانت ونحن وهو وهي. انا وانت ونحن وهو وهي. خمسه خمسه. يعني لو يا أستاذ جيت بقول إن والفاعل ضمير مستتر تقديره هما، يبقى الكلام غلط. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنتم، يبقى الكلام غلط. ضمائر المستترة أنا وإنت ونحن وهو وهي فقط. طب تيجي إزاي؟ أقول أخرج أنا. أنا أقول أخرج في الصباح، ما بقولش أخرج أنا، لا، بقول أخرج في الصباح. يبقى أخرج فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر مستخبي، يعني تقديره أنا. طب نخرج في الصباح، يبقى نخرج فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. طيب ركز في الحتة اللي جاية دي قوي. لو قلت تخرج في الصباح، هنا في حالتين: يا إما يكون تخرج هي، يا إما تكون تخرج أنت. يبقى الفعل ضمير مستتر تقديره هي، صح. الفعل ضمير مستتر تقديره أنت، صح. أعرفها منين؟ من الكلام اللي قبليه. أنا كنت بتكلم على واحدة ولا كنت بتكلم على واحد؟ طيب إحنا قلنا أنا وإنت ونحن وهو وهي. هي تخرج، أنت تخرج، نحن نخرج، أنا أخرج. يبقى إذن بقي يخرج. يخرج في الصباح يخرج هو. يبقى إذن أخرج أنا، نخرج نحن، يخرج هو، تخرج أنت أو هي. طيب نأتي للضمائر، الضمائر البارزة. إحنا خلاص المستتر خلاص عرفناه، وهنقول تقديره أنا وإنت ونحن هو وهي، واحد من الكلام ده. طيب الضمائر البارزه، البارزه دي تكون منفصله مكتوبه لوحديها مكان الكلمه كانها كلمه منفصله كده، يا اما تكون متصله. متصله يعني ملزوقه في اخر في اخر ايه؟ في اخر الاسم، في اخر الفعل، في اخر الحرف. الله، ده تصنيف جديد للنحو. الله، هو احنا نقدر نصنف كده؟ النحو جماله انك طول ما انت ماشي بتصنف بتصنف بتصنف، وده شيء مهم جدا. ازاي؟ احنا قلنا ضمير بارز منفصل مكتوب لوحده، والضمير المتصل ملزوق، ملزوق في الاسم والفعل والحرف. يعني اللغه ممكن اقسمها لاسم وفعل وحرف. اي لغه في الارض تقسم الى اسم وفعل وحرف. واحد يقول لي طب ده في حاجه اسمها ظرف الزمان، الظرف ده ايه؟ الظرف اسم. اسم ليه؟ لو قلت صمت يوما يعني صمت في يوم. خد بالك ان الظرف لازم لما اجي اعربه اعمل تشيك عليه، لازم اختبره بوضع كلمه في. صمت في يوم يبقى خلاص، يبقى صمت يوما ظرف زمان. وطب واحد يقول لي صمت يوما ده مفعول به يا استاذ، ازاي مفعول به؟ هل انا همسك اليوم كده واصومه؟